الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال أهل التفسير: هذه آية خاصة بالمنافقين، وكما تعلمون القاعدة الكلية لأهل التفسير المتفق عليها بينهم أنهم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو لفظ عام يذم كل منافق ومن كان على شاكلته أو أخذ طرفا من هيئة هذا المنافق. نزلت هذه الآية أيها الإخوة، نزلت وهي خاصة بالمنافقين، هؤلاء الذين يكذبون في العام كذبة أو كذبتين. وربما هؤلاء الذين يفضحون في كل عام مرة أو مرتين، ومع ذلك لا يرجعون إلى الله عز وجل ولا يتخذون شيئا إيجابيا نحو هذه الفتن. أيها الإخوة، إنه كان ينبغي أن أعرج على المجلس الثامن أو السابع من سلسلتنا سياط القلوب، والذي كنت قد شرعت ووعدت منذ الشهر الفائت أن أتحدث عن سوء الخاتمة، لكن وقع من الخطب الملم والأمر المدلهم ما جعلني أجعل اليوم فاصلا. لا أستطيع أن ألج إن كنت مخلصا للصعود على تلكم الأعواد، لا أستطيع أن ألج في هذه السلسلة قبل أن أزيل على تلكم الأحداث، والتي أيضا وبلا مواربة قد جاءت لتفضحنا. نفتن في كل عام مرة أو مرتين، ومع ذلك لا يرجع المرء منا إلى الله عز وجل ولا يتخذ منهجا يستطيع من خلاله أن يسير إلى الله عز وجل. أولا تؤثر فينا تلكم الفتن؟ أوليس عندنا مشاعر نحو هذه المقدسات؟ أيها السادة، وإن كنت أعتقد أن أهل المساجد هم سادة الدنيا، ورمانة الميزان، وهم الذين تعول الأمة عليهم. لكن كان ينبغي أن نضع أصبع الاتهام على أمراضنا، تلكم الأصبع التي إن وضعت على المرض انضمت إليها أصابع أخر حتى تصير يد التغيير. أيها الإخوة، ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا ووضع أصبعه على جرح أمته وبني جلدته. إن تلكم الأمراض لا نستطيع أن نسير إلى الله عز وجل وهي عالقة بقلوبنا. الآن تخرج حثالة وثلة يسيرة لا يرفع الزمان بهم رأسا ولا يعرف التاريخ لهم كثير فضل. يقومون الآن يتهددون أمة صادمة لطالما نأت بتاريخها عن الدنايا، ويهددوننا الآن في هذا المسجد الأقصى السليب. وإذا بالناس جميعا الذي يثير روع المرء منا أن يرى أن الأمة برمتها قد ارتجفت، فربما قام بعض عقلائها يقوم بالارتجال حتى يضع حلولا من بنات أفكاره، فيأتي الأمر كأنه كما قيل إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة. ترى هؤلاء الذين يضعون أفكارا من بنات أفكارهم وعقولهم كأنه لم يكن لنا شريعة، والمهوشون يأخذون تلك الهواتف النقالة وإذا بهم يراسل بعضهم بعضا بعبارات الخيبة والهزيمة. إذا بهم يقولون سقط المسجد الأقصى، وإذا بهم يقولون أدعو عليهم بالأسحار، فإننا الآن تقسم أراضينا رسائل مخزلة تأتي على القلوب من أم رأسها حتى تجعل الرأس مكان القاعدة، وحتى ترد كل عجز إلى كل صدر. ولم تكن هذه هي شريعتنا أيها السادة. إننا نفتن في كل عام مرة أو مرتين. وانظروا الآن إلى التاريخ المعاصر تعلمون، وانظروا إلى أجدادكم تتحسرون. الآن ومنذ عام فقط كنا على هذه الأعواد نكرر هذه الجمل المكرورة ونقول حينما تأتي الفتن ما ينبغي علينا أن نصنع. ليس هذا التهويش، وكذلك ليس طرحا مجردا من العقل، فإن لنا شريعة عامة قد أخذ الله عز وجل فيها بنواصي الأمور، بحيث يستطيع المرء أن يبت في كل شيء إذا كان بالشريعة خبيرا. يتهددنا هؤلاء لأنهم علموا أن أكثر هذه الأمة تعيش مرحلة غثائية. أيها الإخوة، ليس لنا قوة الأمس القريب، ليس لنا قوة أجدادنا. اقرأوا التاريخ ينبئكم ماذا صنع أكابركم، حتى تعلموا أن الذي نصنعه الآن ما هي إلا أمور لا يصنعها إلا صبية، ولا أقول أيضا من صبيان أسلافنا. إن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان ابن 8 سنين أو 9 سنين، تأمل، ومع ذلك سمع أن رسول الله قد اختطف بعوالي المدينة، فانتشق حسامة وانطلق مثلطا بالسيف، حتى كان الكبار والأشياخ يوسعون له يقولون غلام يحمل سيفا. فانطلق الغلام حتى أتى رسول الله وصافح بعينيه محياه، ثم قال له النبي وقد رأى عليه اللهفة: يا زبير ما لك؟ فقال: قيل أنك اختطفت بعوالي المدينة. فقال: وكنت تقاتل عني يا زبير؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي التربية حتى للصبيان، الخطوة الإيجابية. إن هؤلاء الذين يحدثوننا الآن يعلمون أن قناعتنا كهباء في الهواء وكسراب بقيعة. وكما قلت أيها الإخوة، هو كلام مكرور تعذرون في تكراره، ومع ذلك لا نعذر أنفسنا حينما نرى الدعاة يكررون علينا تلكم القناعات والقواعد، ومع ذلك لا نرى من أنفسنا حركة ولا نرى لفظا ولو ببنت شفا. تأمل جيدا، إن لنا قناعات ينبغي أن نواجه بها هذه الفتن. إن أجدادك قديما حينما رنتهم العرب عن قوس واحدة في غزاة الخندق التي تسمى أيضا بالأحزاب، وإنما سميت كذلك الاجتماع العربي برمتهم على هذه السلة المؤمنة، ومع ذلك خان اليهود في الداخل، فصار هؤلاء بين شقي الرحى، قوم يخونونهم من الداخل قد انفردوا الآن بالنساء والزرار والأشياخ والعجائز، وقوم في الخارج قد اجتمعوا يرمونهم عن قوس واحدة، وفيما بين ذلك لا نجد مواردا اقتصادية، لا نجد إلا مواردا روحية، لا نجد إلا الإيمان فقط، وبين جوانحنا جوع شديد ومرض طارئ وصقيع لم يكن العرب ليعرفوا مثله قط من قبل، ومع ذلك قاموا على قلب رجل واحد ينادون بلسان رجل واحد. حينما رأوا جنزاء الأحزاب وجحافلهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما كانت هذه الشهادة إلا زيادة في الإيمان. إن الذي يرجع في تلكم الفتن ويستسلم وإنما يجعل الوضع راهنا ممهدا لأعدائه قد شابته شائبة نفاق، وقد طرأ الجهل على أم قلبه بحيث أنه لا يدري قبيلا من دبير في شريعته. إنها الشريعة أيها السادة، إنها القناعات أيها الإخوة، قناعات تجعل المرأة منا ينظر إلى الأحداث وإن كانت متغايرة وإن كانت منقلبة بل وإن كانت منتكسة، ينظر المرء إليها بغير عيني رأسه. إنهم يرون عن عيسى عليه السلام الذي كانت هذه القناعات قد أخذت من قلبه إلى العمق، رأى رجلا من حواريه يسرق، فنظر عيسى إليه وقال تسرق، فقال الرجل والله يا روح الله ما سرقت. كان في قلب عيسى قناعة وهي أن اسم الله مقدس، فنظر عيسى إليه وقال صدق الله وكذبت عيني. حلول مواتية، لا نحتاج الآن أن يجلس مفكرون ولا أن يجلس استراتيجيون، شريعتنا قد أغنتنا، لكن أين الذي يعتقد بهذا؟ إن سورة القصص يا أيها الإخوة سورة مبهرة، حينما تعرض المرء لها وجدت حروف التمكين في كل جملة منها وكلمة، في كل مقطع منها وآية، رائحة سورة القصص تشي بمثل هذا التمكين والتصدي لهذه الفتن. تأمل جيدا هذه القناعات التي سطرها القرآن والتي قالها الله عز وجل لنبيه في مرحلة استضعاف شديدة، بحيث أن الرائي إذا رأى محمدا وصحبه في هذه الحقبة من التاريخ علم أن هذه الديانة جديدة وأنها لن تقوم لها قائمة قط. لا أقول لك حسالة، على العدوة الدنيا يتهددون، دعواهم أوسع من محصولهم، بل لا محصول عند هؤلاء أصلا، هي دعاوى فارغة. وسوف يأتي اليوم الذي وعدنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنلتحم معهم كلحمة واحدة، ويومها يعلمون أنهم قد قضموا على الصبر والعلقم. تأمل جيدا، هل أقول لك كلام لهؤلاء، وإنما أقول كلاما كأنه قناعات. إذا نظر الاستراتيجي الخبير بالحرب إلى وضع رسول الله وأصحابه في مكة علم يقينا أن هذا الدين لن تقوم له قائمة ولن يقوم على ساق مطلقا، بل هي نعرة كغيرها من النعرات ثم تتلاشى فلا عين ولا أثر. ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت سورة القصص كاملة، وهذا كلام ألح به منذ فترة، نزلت كاملة عليه في مكة، وهي تحدد له معالم التمكين وكيف سيمكنه الله عز وجل من الدنيا برمتها. حتى أن الدول التي لم تكن ترزح تحت حكمه صلى الله عليه وسلم لا زالت مع ذلك تهاب، فالأكاسرة على عروشهم والقياصرة على مساطرهم، هؤلاء جميعا ترتعد فرائصهم من صولة محمد وصحبه. بأي شيء أيها السادة؟ بهذه المنظومة، بهذه الشريعة. نزلت سورة القصص لتبين لنا ما نعتقده في هذه الآونة، لا أن يأخذ المرء هاتفه المحمول ثم يرسل رسالة طائشة ثم يقول أنشر لتؤجر، لا أقول لك ذلك، بل الاسم في طيها، لأنك تفت وتفل من عضد المسلمين. إن كان عندك كلمة خير من فحوى الشريعة فقلها، وإلا فالصمت خير لك، فلتقل خيرا أو لتصمت، لأنك لا تدري فحوى هذه الشريعة. نزلت سورة القصص بمعالم، من هذه المعالم قال الله عز وجل: تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين، وفي مجالس التفسير تحدثت عن كلام أهل التفسير فيها. قال أهل التفسير بما مجمله: الكتاب المبين أي الواضح الذي بيّن الله عز وجل فيه الأحكام والحدود والعقائد والأخلاق. فما ترك الله عز وجل طائرا يصفق في السماء بجناحيه إلا نبأنا من خبره أمرا، وكذلك شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلنا إليك الذكر لتبين لهم، لتبين هذه الشريعة، لتبين كل شيء. تأمل جيدا، هذه من أول اعتقادك الذي تسير به في تلكم الفتن، أن إذا حدث لك شيء ترجع إلى الشريعة. عندها حينما تكون القناعة هذه مستقرة في قلبك، تعلم أن الشريعة تتحدثك عن كل جليل ودقيق، عن كل كبير وصغير، عن كل نحيف وسمين، كله موجود في كتاب الله عز وجل. قال علي رضي الله عنه: لو أضللت بعيري لوجدته في كتاب الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمر كان ينبغي لنا أن نعلمه ونهضمه من مبادئ الشريعة، حتى نرجع في كل شيء حتى في الرخاء دون هذه الفتن إلى هذه الشريعة. كذلك عقيدة قرينة بهذه، هذه العقيدة هي كما قال الله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. فالشريعة مبينة واضحة، كل شيء فيها واضح، وكذلك نزلت هذه الشريعة بالحق. تدرون ما هو الحق؟ قال أهل التفسير أيها الإخوة: بالحق يعني خبر من رأى وعاين وعاصر وشاهد. يعني أن الله لا يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بقصة موسى أو غيرها من القصص هكذا لأنه كان كلاما منثورا، لا، بل يخبر الله بما رآه سبحانه وبحمده، وبما عاينه سبحانه وبحمده، بل وبما قدره سبحانه وبحمده. شريعة شاملة ومع ذلك بالحق. ما هي مخطط هذه العقيدة؟ مخطط هذه العقيدة أنني لا أتسول على أي مائدة، ولا تعجبني أي آراء إلا ما كان قد انبثقت من الشريعة، تعالج لنا كل شيء كما قلت دق أو جل. ومع ذلك فإني وإن كنت لا أدري الحكمة من أحكام الله في بعض الأمور، فأنا لا أسمح مطلقا لأحد أن يجادلني أو أن يشككني. جاء رجل لمالك بن أنس إمام دار الهجرة وقال: يا أبا عبد الله، نتباحث الآن في الألوهيات. فنظر إليه مالك وعلم أن الرجل يريد أن يتباحث على قانون الفلاسفة، فنظر إليه مالك وقال: اذهب إلى شاك مثلك، أما أنا فمستيقن. شريعة لا تحتاج إلى مناقشة، لا تحتاج إلى مجادلة، لا تحتاج إلى أحد ينبه علينا فيها، بل من كيسنا نخرج ومن شريعتنا ننطلق. كما قلت لك، العرب قاطبة قد استمعوا على المسلمين، خيانة من حرب من الخارج وخيانة من الداخل. ومع ذلك لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. تلكم هي العقيدة أيها الإخوة، هذه العقيدة الراسخة التي جعلت رجلا واحدا، لا أقول من العشرة المبشرين ولا أقول من أعاظم الصحابة من حيث طبقاتهم وكلهم أعاظم، بل أقول رجلا ربما لا يعرف عنه كثير من الإخوة غير هذه الحادثة، وربما لم يكونوا قد قرأوا في ترجمته أصلا. هو حرام بن ملحان رضي الله عنه يقوم يوم بئر معونة فيحدث رجلا من رؤوس الكافرين، وبينما الرجل يحدثه خانه، فغمز إلى الجلاد فجاء من خلفه بحربة فضربه فطعنه في ظهره حتى نظر الرجل إلى كرشه فوجد نص الحربة قد خرج من قلب بطنه. ماذا صنع الرجل؟ قال قال الحقوني، قال الآن خربت الدنيا، يرجعون إلى محمد فيحتلون أرضه، هل قال تلكم الأراسيف؟ كانت قناعات أيها الإخوة. نظر حرام بن ملحان إلى بطنه وجرحه يثعب دما، ودم عبيط شديد ينزف من أصل العروق قد تدحرج على الأرض، فغمس يده في جرحه ثم لطخ بها وجهه وصوت قائلا: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. هذه قناعات كان لا ينبغي أن نتحدث فيها، هذه ألف باء الإسلام، أن تعلم شمولية الشريعة وكذلك تعلم أنها نزلت بالحق. حينما قامت طائفة من الممخرقة، هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون الرفاعية، يتبعون أحمد الرفاعي، هؤلاء الذين قاموا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ماذا صنع أيها الإخوة؟ كان عنده قناعات، كانت عنده قناعات. خرج الرجل إلى كبيرهم بمحضر من السلطان ومخرقوا بين يديه، حتى جلس الرجل على أسنة الرماح ودخل أمام السلطان إلى النيران، فنظر شيخ الإسلام ابن تيمية بقلب هادئ، بقلب بارد. لماذا؟ لأنه ورد الشريعة، لأنه يأخذ من الشريعة. تعلمون هذا الانحطاط الذي بلغنا نحن فيه حينما تأتي الفتن من أراجيف وخوف، لأننا لا ندري فحوى الشريعة. قام الرجل وقال لهذا لكبير الطائفة هذا أمام السلطان: أيها السلطان، إنهم حينما يضربون بها بآلة المعازف تأتي الجن فتتلبس بهم، فإذا جلس الرجل على أسنة الرماح لا يشعر. ثم أيها السلطان، إنهم يدهنون بزيت عازل بحيث يدخل الرجل منهم إلى النار فينعزل جلده عن لهيب تلكم النار. وأنا الآن انظر إلى الرجل يقول له: وأنا الآن أتعهد بأن أغتسل أنا وهو بماء دافئ وخل ثم ندخل النيران سويا، فمن احترق فعليه لعنة الله عز وجل. يقول ابن القيم: فكان شيخ الإسلام يشد الرجل وهو قاعد على الأرض لا يستطيع أن يخرج أو أن يقوم لأنه قد كشف مخرقته، فكشفت تلكم الغمة وأزاح السلطان هذه الطريقة في هذه الحقبة. يقول ابن القيم: قلت لشيخ الإسلام: لو أن الرجل اغتسل معك بماء وخل كنت تدخل معه النار؟ قال: نعم. قلت: تدخل النار؟ قال: نعم، والذي نجى إبراهيم ينجيني. تأمل قناعات، ينظر إلى النار بعيني رأسه ويتحدث بتلكم القناعات. أين قناعتنا أيها الإخوة الآن ونحن على الإنترنت وعلى المحمول نرسل رسائل التخزيل هذه؟ من يريد أرضا بالمجان فإن أمريكا تبيع، هذه رسالة جاءتني أنا شخصيا. من يريد أرضا بالمجان فإن أمريكا تبيع. تبيع ماذا وأي شيء لهؤلاء؟ إننا على قناعة أنهم على عروشهم يرتجفون من صولة هذا المارد الذي يتفاقم يوما بعد يوم، وقام وقد ترك أن يتململ، بل هو الآن يخب إليهم خبا ويوضع نحوهم إيضاعا ويمشي نحوهم في خطوات تركت أن تكون وإيدا وهو يرتجز. لا تعجبوا إن انتفضت كمارد من بعد ما رقشتم أكفاني، هي صيحة التوحيد تسري في دمي أبدا وتسري في جميع كياني. ومن السيوف حدائد مغلولة ومن السيوف مهند ويماني، فلا تجهز كفني ما مت بعد ينبغي أن يكون هذا حداؤنا. لم يزل في قلبي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه خالد ينبض في قلبي وسعد. لعلك الآن تريد أن تقول فأجبنا من الشريعة الشاملة بالحق من أن هذا المسجد لا يهدم. أقول لك الآن بملء فمي وبمنتهى الأريحية وبرود دم وقلب إنه لا يهدم، ولو هدم لبني تارة أخرى. ثم أفرض جدلا أنه قد هدم، نكفر مثلا، نرجع عن ديننا مثلا، هل نتعلق نحن الآن بمسجد؟ إن الذي هو خير من ملء الأرض والسماء من هذا المسجد السليب بل ومن الكعبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أشاع الشيطان يوم أحد أنه قد مات. أفرأيتهم أخرجوا محاملهم وأرسلوا رسائل يقولون فيها مات رسول الله وانهزم الإسلام ورجع القهقرى بلا عودة. بل مر رجل واحد وهو أنس بن النضر على حفنة من المسلمين وقد جلسوا يبكون، قال ما لكم؟ مستنكرا. فقالوا مات رسول الله، قال وما يقعدكم وما يجي قناعة. هذه قناعات أيها السادة مرتكزة في القلب. قال وما يجلسكم الآن؟ قالوا له مات رسول الله، قال إذن فقوموا وموتوا على ما مات عليه. ثم خرج بين الصفين، صف المشركين وصف المؤمنين، ثم التفت إلى المشركين قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. هذه عبارة تبين أنه صدق أن رسول الله قد مات. ثم التفت إلى صف المسلمين وقال وأعتذر إليك يا ربي مما صنع هؤلاء. ثم انطلق وشاط في رماح القوم حتى قتل، فكان فيه ما يربو عن 80 طعنة ولم يعرفه أحد إلا أخته بأصبعه. يعني تشوهت معالم الرجل الذي قد أشم رائحة الجنة وهو على وجه الأرض يقول لسعد واهن لريح الجنة يا سعد والذي نفسي بيده إني لأجدها من دون أحد. كيف نزلت الجنة إلى الدنيا وهي من جملة الغيب؟ قناعات العقيدة. يقول ابن النحاس باب من الشهداء من يرى الآخرة ويشتم رائحة الجنة قبل أن يلفظ أنفاسه. وارجعوا إلى مصارع العشاق ترون بابا بهذا المعنى. تأملوا أيها الإخوة، أنا أقول لك الآن بملء فمي لا يهدم. لماذا؟ لأن رسول الله قال ذلك. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث مالك ابن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتأمل عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب النبي بيده، هذه هي القناعة، ضرب النبي بيده على منكب معاذ أو على فخذه وهو جالس بين يديه ثم قال وهذا حق كأن مثل ما أنك قاعد هاهنا. كما أنك تعلم أنك جالس الآن بين يدي رسول الله فالذي أقوله لك يا معاذ هذا حق. شريعة شاملة تحدثت عن 16 مارس الآن بعد 14 قرنا، نعم شاملة، تحدثنا في كل شيء، تحدثنا في الخلاء كما قال اليهودي لسلمان حدثكم نبيكم عن كل شيء حتى عن الخلاء. شريعة شاملة ونزلت بالحق، إنه لحق يا معاذ كما أنك قاعد هاهنا. ليس هذا من كيسي، بل انظر إلى ما قاله شمس الحق عبد العظيم أبادي صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود، قال فيما فحواه والأصح أن عمران بيت المقدس إنما هو من كمال العمارة، من كمال تشييده وزخرفته، من كمال العمارة، فإذا بلغ إلى المنتهى إلى حد المنتهى يعني في الجمال والعمارة يكون هذا توقيت لهلاك المدينة ولخراب المدينة. ثم يقول فإن بيت المقدس لا يخرب، ولو كان هؤلاء هم اليهود، ولو كانوا هؤلاء أكبر من يهود. هذا كلامنا، هذه عقائدنا أيها السادة، ليسترح قلبك. وقلت لك حتى ولو أننا أصبحنا لا سمح الله فوجدناه منهارا، أليس قد أخبر رسول الله أن الكعبة ستسقط؟ طب أيهما أفضل وأعلى منزلة، بيت الله الحرام أم المسجد الأقصى؟ من غير شك ولا مرى فالكعبة أفضل. ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني بذي السويقتين يقلعها حجرا حجرا. هدم الكعبة ومع ذلك يقول: يخرج يأجوج ومأجوج ويهلكهم الله عز وجل ولازال البيت يحج، يعني لازال البيت يؤتم. إذن هناك كعبة يعني هدمت ثم بنيت، هدمت بل هدمت على عهد الصحابة في وقت عبد الله بن الزبير لما ضربها الحجاج بالمنجنيق. هل رأيت أهل التاريخ قالوا قد صوتوا وتركوا المساجد والدور وقالوا هلك البلاد وهلكت العباد؟ هل تراهم فعلوا ذلك؟ قناعات أيها الإخوة، على هذه القناعات أنا أبني ما جئت به اليوم من وصايا. هي مكرورة كما قلت، مكرورة ومن زعام فقط. ذكرنا هذا الكلام حينما كنا نعاين الأشلاء والدماء في هذه العدوة الدنيا لإخوانكم في غزة. ومع ذلك مع أنها مكرورة إلا أنني أزيد تكرارها، لأننا ما رأينا أنفسنا قد تقدمنا نحو أهدافنا خطوات. إن الصحابة كان يكفيهم حديث أو آية فترى الرجل منهم يتحرك لذا ملك الدنيا، ونحن الآن كأن الشك قد نخر فينا أو كأن الموضوع أيضا لا يعنينا. وكثيرا من قديم، وأنا أقول على تلكم الأعواد أيها السادة، لا تظن أن مطامع أن مرامي طمع هؤلاء أو أن حدود طمعهم تنتهي فقط إلى هذا الصقع من الشام الذي جلسوا فيه. لا، بل هؤلاء يريدون أن يأخذوا الدنيا برمتها، وهم الذين أعلنوها من الفرات إلى النيل. فأنت الآن على مرمى بصر هؤلاء، فهل إذا وقفوا فوق رأسك يومها ستقول: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أم ستندم وتبكي، أم ستكون عندك قناعات؟ تلكم القناعات أزيل على باقيها في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنها قناعات أيها السادة عقائد، نستطيع بتلك العقائد أن نواجه الفتن وأن نسير إلى الله عز وجل مهما تلون علينا الوقت ومهما تلون علينا البشر. بعد هاتين العقيدتين الكبريين، أن تعلم شمولية الشريعة وأنها نزلت بالحق، بمعنى أنني أنزح إليها في كل دقيق وجليل لأنها شاملة، ولا أشك في كل منها ولا جل لأنها نزلت بالحق، لأن الله عز وجل شهد هذا التنزيل، شهد لهذا التنزيل سبحانه وبحمده، فهو كلامه ووحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يترتب على ذلك أن نقول: ينبغي أن تعمل هذه الآلات الحديثة أيها الإخوة في التبشير لا التنفير. ولطالما كررت عليك تلكم الآية في غزوة أحد حينما قتل من المسلمين 70 وجرح أكثر من هذا أو يقل، ورجع المسلمون يلعقون جراحاتهم وفيهم رسول الله كسرت رباعيته وشج وجهه حتى أنهم أرادوا أن يسدوا جرحه فكان الدم لا يرقى. تأمل. ومع ذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه آية فزة في وقت الهزيمة، يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بين لك الميزان، كما قال بعض الأدباء: إن عقيدة الإسلام أن ينظر المسلم لغالبه، يعني الذي انتصر عليه من عل، يعني من مكان مرتفع، تنظر إليه باحتقار، هو غلبني الآن وهزمني، تنظر إليه باحتقار، لأن ميزان القوى لا يقاس هكذا بما يقيس هؤلاء، إنما بالإيمان. فمن خزل في إيمانه فخزله الله عز وجل، ومن كمل عليه إيمانه فينصره الله عز وجل مهما كانت الأمور ومهما حدث من أحدوثات وتلون التاريخ. تأمل جيدا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أنتم في المقام العالي. يواسيهم الله عز وجل ويبين لهم هذا المثال، إنه يبشرهم، إنه يبشرهم لتنشرح صدورهم، ومع ذلك يناقش معهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ناقشهم الله ووضح لهم وبين سبحانه وبحمده مواضع الخطأ والخلل، ومع ذلك في إطار تبشيري انشراحي ليبشرهم سبحانه وبحمده. فلماذا لا تستخدم هذه الهواتف النقالة في إرسال رسائل بهذا الذي قلته الآن؟ حديث صحيح في السنن ومسند الإمام أحمد، لماذا لا يرسله كل امرئ منا ويزيل عليه بكلام صاحب عون المعبود ثم يزيل قائلا: لن يخرب المسجد الأقصى؟ لماذا لا نفعل هذا لتنشرح صدور الأمة، حتى لا نكتب مقالات على الإنترنت نخزل الناس فيها فضلا عن هذه الرسائل المخزلة؟ إنه انشراح للصدر أيها الإخوة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حينما علم أن يهود بني قريظة قد نقضوا العهد، فما أشار على الناس بذلك وما فشى هذا الخبر بينهم، لا، حتى لا يفل من أعضادهم. فماذا صنع؟ جاء في الخفاء وأرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال: انظروا هل نقض بنو قريظة العهد بحق. فلما رجعوا إليه وتأمل قالوا له بكلام مكنى ليس فيه وضوح، لأن الجند يستمعون: لأننا لا نريد أن تفل عزائمنا. فنظروا إليه وقالوا: قال ما الخطب؟ قالوا: عضل والقرة. عضل والقرة أصحاب بئر معونة الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمنا وأتنا بقراء، فأرسل إليهم 70 من القراء فقتلوهم ولم يكونوا قد أسلموا. يعني العبارة والمعنى: قد خانونا كما خانتنا عضل والقارة. فماذا قال رسول الله؟ قال: انتهى، أبناؤنا قد قتلوا، احتسبوا عيالكم وزراريكم. لكنه هدف بصوته صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر الله أكبر، ثم أدخلهم في خيمته وتحدثوا على حدة. تأمل، هذا من جملة ما تبشر به الناس، لا من جملة ما تقول إن من أراد أن يشتري أرضا بالمجان، لا نقول هذا، وإنما هو من جملة قناعتنا. حتى ولو لم يكن عندنا من الأدلة ما تؤيد، حتى لو رأينا المسجد لا سمح الله قد سقط على أنقاضه فلم يعد إلا عطلانا، فكان ينبغي لنا أن نصعد على تلكم الأعواد، ولكل منكم منبر، يصعد على منبره ثم يبشر الأمة. وأنا أقول لك اقرأ التاريخ لتطمئن على حالة الأمة وتعلم أننا لن نهزم. ربما تمرض الأمة، ربما تمشي مشيا وإيدا، ربما تتعثر في سيرها إلى الله، لكن أن لا يكون لها عين ولا أثر محال، محال لا يكون أبدا. شهد بذلك التنزيل وشهد على ذلك التاريخ. أيها الإخوة، لقد عالجت تلكم الأمة حملات صليبية صادمة، بل قد عالجت غزوات ربما حدث فيها فتور من العزائم على عهد رسول الله نفسه. يعني تأمل معي الآن إلى دولة ناشئة عمرها 2 فقط، وفي 3 تكون هزيمة أحد. لا والله لا تثبت دولة على وجه الأرض يكون عمرها 3 فقط ومع ذلك تهزم. هذه الهزيمة النكراء، لكنه المخزون الإيماني الذي هو وقود هذه الأمة. يلتفت رسول الله إلى قوم جرحى ثم يقول: اخرجوا معي الآن إلى حمراء الأسد، ولا يخرج إلا من شهد أحدا. طب الذين شهدوا أحد هؤلاء أيها الإخوة يلعقون جراحتهم. امرأة واحدة في آخر الصف وهي أم حكيم، كانت هذه المرأة بها جرح واحد من جملة جراحات على كاهلها، يقولون: لو أدخلت أصابعك الأربعة فيه لتوارت. اختفت. جرح واحد من جملة جروحها. وعبر الله عن ذلك بقوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، البأس الشديد، الإرهاق الشديد جدا، ومع ذلك قامت فشدت عليها ملابسها، فلم يستطع أبو سفيان وأشياعه أن يهزموا تلك القوة الإيمانية. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه هي القناعات أيها الإخوة. حروب الردة، غزوة الأحزاب وتجمع العرب على المسلمين، حروب الردة التي قال العلماء لو جاءت إلى إمبراطورية راسخة القواعد لتداعت قواعدها، لتداعت أركانها وانهدمت، ولصارت أثرا من بعد عين. الآن كانت حروب الردة ونجانا الله منها كأقوى حالا مما كنا منذ قبل. الحملات الصليبية، سألوا التاريخ أيها السادة، ماذا فعل القائد ريموند بهذا المسجد الصليب الشاهد على التاريخ؟ ماذا فعل القائد ريموند هذا؟ دخل فيه فقتل 70,000، 70,000 قتلهم، حتى غاصت أقدام وحوافر الخيل إلى الركب في الدماء، إلى الركب في دماء المسلمين. هل ذهبت الأمة؟ هل ماتت الأمة؟ بل لا والله، لقد تحلب من جملة العلقم والصبر، تحلب منه العسل المشتار. تأمل جيدا حينما يأتي الصليبيون ويأكلون لحوم الميتين نيئة، أكلوا لحوم البشر بشهادتهم هم. التاريخ الغربي يحكي هذا قبل أن يحكيه أئمتنا، ومع ذلك كانت مخضة ذلك قادة الإسلام عماد الدين بن زنكي، نور الدين محمود ولده ابن زنكي الأتابك، صلاح الدين الأيوبي مخضة هذا البحث ومخضة هذه الدموع. فكان صلاح الدين هو الذي فتح هذا المسجد. كانت هذه النتيجة أيها الإخوة لمقدمة صادمة بهذه العقائد. انظروا إلى الحملات التتالية حينما يأخذون دار الخلافة وما حولها من الشام في 40 يوما، يأخذون العراق كله في 40 يوما. قال الناس: هؤلاء يأجوج ومأجوج. اقرأوا التاريخ. قال الناس: هؤلاء يأجوج ومأجوج، لم يكن هؤلاء ببشر. ومع ذلك نصرنا الله عز وجل عليهم، وكانت مخضة هذه المحنة ومنحة هذه المحنة أن خرج سيف الدين قطز على مرعى ومسمع من سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، فانقشعت هذه. كانت تثر في غزوة في معركة شقحب، فكانت مخضة هذا أن يخرج لنا لون آخر من شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهو لون الفارس. قال ابن القيم: رأيته يركب فرسا وما رأيته قبل المعركة هذه قط، يركب فرسا قط، فوجدته يصول عليه ويجول. يقول شيخ الإسلام بعقيدته يوم معركة شقحب مع التتار: قوموا فوالله لا تنتصروني ولو رأيتموني في هذا الصف المجاور، يعني صف هؤلاء التتار، وعلى رأس المصحف فاقتلوني. أحكام ثابتة وعقائد راسخة. لقد عالجت الأمة حملات كثيرة أيها الإخوة خرجت مخضتها، كانت مخضة هذه الأحداث منحا عظيمة جدا. لم يكن يتصور هؤلاء الأعداء أن تخرج هذه المنح من طيات هذه المحن الكبار. وإلى يوم الناس هذا، حينما جاء الفرنجة إلى المنطقة، فخرج عمر المختار، وخرج أحمد ياسين، وخرج محمد عز الدين القسام، وخرجت هؤلاء الأسماء اللامعة، وإلى يوم الناس هذا لازال هؤلاء يناوؤون ويقاتلون، وتلك أمة لن تموت. ينبغي أن نقرأ التاريخ حتى نبشر الناس بهذا. أريد الآن عملا استنفاريا لأمة برمتها، نريد عملا جادا. إنني قد قرأت مقالا أيها الإخوة لبعض الدكاترة، ومع ذلك فإنه على ما يدعى له من رسوخ العلم يقول: إننا نريد غضبة شعبية عارمة ترد من هذا العدوان. والسؤال: غضبة الشعب هذه إلى أي مدى قد قامت؟ وما هو تاريخها ابتداء؟ إن الشعب يغضب منذ 50 عاما، ومع ذلك ما تحركنا، لأنه ليس على المنهج، ليس من الشريعة. إنما ينبغي أن نعود لدار الأرقم من جديد، فنأخذ المنهج كتابا وسنة، ليس بفهمي ولا فهمك ولا يضغط علينا الواقع، وإنما بفهم أسلافنا. هاجت ريح حمراء على عهد ابن مسعود، فانطلق الناس وقالوا قامت القيامة يا أبا عبد الرحمن، وكان متكئا فجلس. قناعات، كان متكئا فجلس، ثم قال لا والله لم تقم الساعة بعد، فإنما هي علامات، إذا ظهرت انفرطت علامات الساعة الكبرى كانفراط الخرز من العقد. قناعة، مع أنه يرى الريح الحمراء بعينه لكن كانت قناعة. نريد الآن دار الأرقم لتخرج لنا ابن مسعود، لتخرج لنا هذه القناعات أيها الإخوة. نريد علما وعملا ودعوة بهذا العلم، وهو الذي نص الله عليه، فقد نص الله على المشاعر ونص كذلك على العلم والتعلم والدعوة إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة للذين لم يقفوا على خط النار، أما الذين يواجهون الآن فنشد من عضدهم وندعو الله لهم بالأسحار، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم، وهم منصورون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تفيض أعيننا حزنا أننا لم نبلغ هذا الشرف الذي بلغوه، كما قال الله عز وجل تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض من الدمع كأنه سيل نزل من عينه. لماذا؟ لمعنيين، المعنى الأول أنه فاته فضل مواجهة الكفار، والمعنى الثاني معنى الأخوة الذي نريد أن نحققه فيما بيننا. إننا لو تحققنا من الأخوة في المسجد الواحد وفي الحي الواحد وفي المكان الواحد، فكان الرجل منا يؤثر أخاه ويعرف له حقه. لو أننا تذكرنا مسألة الأخوة بيننا، ربما مكن الله عز وجل أيها الإخوة لإخواننا في هذا الصقع السليب. ولا ما ذلك على الله بعزيز، والتاريخ خير شهيد. قيل لنور الدين محمود بن زنكي حينما أعطى يوما للعباد مالا كثيرا، فقالوا هلا وفرته للجند الذين يقاتلون عن بيضة الإسلام وعن حوزة البلد وعن حوزة الدولة على هذه الحدود؟ فنظر إليهم نور الدين وقال كلمة الحكمة، قال إن لي جندان، جند يقاتلون الآن ترونهم بعيني رؤوسهم، أنا أشك في نصرهم، ربما انتصروا وربما غلبوا، ولي جند لا يغلبون ولا ينهزمون، هؤلاء الذين يقومون يدعون لنا بالأسحار، فإن سهام الأسحار لا تخطئ، سهام الأسحار لا تخطئ، إنها عقيدة أيها الإخوة. قناعات كما قلت، نقوم فندعو لهم ونقوم فنعمل. العمل الثاني بعد استشعارك للأخوة وبكائك السجيم على ما فاتك من فضل وعلى ما يعالجه إخوانك على العدوة الدنيا من مآزق، كان ينبغي عليك أن تتعلم وتعلم ثم تدعو إلى الله عز وجل. النصيحة، قال الله عز وجل إذا نصحوا لله ورسوله ثم عقب قائلا ما على المحسنين من سبيل، يعني جعلهم محسنين. قال رسول الله يوم تبوك والله ما قطعتم واديا، وما نزلتم واديا ولا قطعتم أرضا إلا ولكم إخوة في المدينة لم يسيروا 3000 كيلو، هذه 300 كيلو، هذه في المدينة ولكم إخوة بالمدينة لهم مثل أجوركم. قالوا مثل أجورنا، يعني نحن أن نتكبد هذا السفر الطويل ولهم وهم بين أظهر أهلهم مثل أجورنا؟ قال نعم. حبسهم العذر، حبسهم العذر، فلم يعذرهم الله بل جعل لهم وظيفة أن يدعوا إلى الله عز وجل. حينما آتي إلى هنا في كل مرة أيها الإخوة، واجعلوني أكاشف، وليس هو في منطقتكم فقط بل هو في كثير من الأصقاع، أجد قوما يجلسون والأذان يؤذن، أجد قوما حتى في يوم الجمعة يجلسون على مرابضهم. طب من الذي دخل عليهم وببسمة رائقة رقراقة وبكلمة لطيفة وبقلب يخفق خوفا على أخيك أن يتقلب وجهه غدا في النار، فتقول قم يا أخي الآن واغسل نفسك من هذه الأدران وقم معي إلى المسجد، ولو كلفني ذلك ما كلفني، ولو كلفني ذلك أن تمعر وجهي أو أن أهانني أو أسمعني كلمة شديدة حديدا، لو كلفني حتى هذا، لماذا لا ننطلق أيها الإخوة نحمل للديانة هما؟ إنه لو أصيب أحد منا بمرض لمشى بين الناس يشكو ويشكو ربه عز وجل، وكلما رأى إنسانا توسل، هل عندك طبيب؟ هل عندك من يطببني؟ هل عندك مشورة؟ بل ولو كلمة بها تواسيني. فلماذا لا يكون الدين عندنا باهتمامنا بأبدان تقول اليوم أو غدا في قلب الأرض فتأكلها الديدان. دعوة إلى الله بينها الله عز وجل في سورة القصص أيضا. تدرون لماذا جعل فرعون بني إسرائيل شيئا؟ قال أهل التفسير لأنهم كانوا يتدارسون صحف إبراهيم التي كانت بين أيديهم، وفي هذه الصحف بشر إبراهيم فيها أو بشر الله فيها بأن بني إسرائيل سيعالجون في مصر محنة، ثم يكون منهم غلام فيكبر وينشأ فيزيل ملك مصر، ثم يكون هو على رأسهم ويكون بنو إسرائيل أئمة. تأمل، كان هذا الكلام يتلونه في محافلهم في مرحلة الاستضعاف، يتعلمونه ويعلمونه من بعدهم، حتى بلغ هذا الأمر إلى قمة الدولة، فبلغ إلى فرعون حين حدثه به أحد جلسائه. تأملوا جيدا، العلم والدعوة وهم يستضعفون وهم على هامش التاريخ. كان ينبغي لنا أن نحصل هذه الشريعة أيها الإخوة. وأخيرا، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كان ينبغي علينا أن نتوب ونرجع إلى الله عز وجل. ويعلم شبابنا الذي يراسل ويتصل في كل صباح ومساء، يقول قائلهم أذنبت كثيرا ولا أدري أقبل الله مني أو لا. اعلم أيها القريب أن الله عز وجل خاطب الذين أسرفوا في المعاصي ولم يخاطب صاحب الذنب والذنبين فقط. فأرجى آية في القرآن بشهادة عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا، جاوزوا الحد في المعاصي والذنوب على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إننا ندعو دعوة عامة أيها الإخوة، كما تستنفر الأمة على مواضعها، فينبغي أيضا أن تستنفر لتوبة عامة نستغفر الله عز وجل فيها، ونتوب ونرجع إليه ونؤوب ونعترف بخطئنا وتقصيرنا، ونسأله سبحانه وبحمده تلك المعونة. يقول علي: والله ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وأخرج ابن أبي الدنيا أن الأرض اهتزت على عهد عمر، فقال رضي الله عنه: ليس الآن، يعني لم تزلزل الآن، للساعة علامات وهي قناعات أيضا. ثم قال: أيها الناس، إن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله عز وجل، فوالذي نفسي بيده لو تحركت الأرض لتركت لكم المدينة ولم أمكث بين ظهرانيكم. إن الأرض لا تتحرك إلا بمعصية الله عز وجل. فالتوبة، فهذا المسجد السليم لا يسطون عليه ولا يؤذون إخواننا إلا بمعصية الله عز وجل. فإذا رجعنا إلى الله وتبنا وأبنا، عسى سبحانه وبحمده أن يرفع عنا تلكم المحنة. أيها الإخوة، هذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. نزلوا قريبا في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ائذن بتحرير المسجد الأقصى، ائذن بتحرير المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم لعن اليهود ومن هاودهم، اللهم لعن اليهود ومن شايعهم، اللهم لعن اليهود ومن نافقهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم لعنهم تترى لعنة تدخل معهم قبورهم وينشرون بها بين يديك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.